بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، كان حديثنا بالأمس عن صفة دخول مكة وما يتعلق بذلك، وقلنا إن المراد بهذا الباب يدخل فيه دخول مكة، ويدخل فيه صفة العمرة يعني الطواف والسعي، وقد تكلمنا عن ذلك. ونبدأ اليوم بصفة الحج، وقد قلنا بالأمس أن المفرد والقارن يبقيان على إحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة، ولا يتحللان بعد العمرة، والذي يتحلل بعد عمرته هو المتمتع الذي أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فإنه إذا انتهى من العمرة يتحلل منها ويرجع حلالا كما كان قبل إحرامه، يعني بعد أن يتحلل يرجع ويلبس ثيابه ويتطيب ويفعل ما كان محرما عليه بسبب الإحرام. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، فإن المتمتع يحرم من مكانه الذي يقيم فيه في مكة، من مكانه يحرم ويلبي بالحج، ويأتي منى جميع الحجاج من المفردين والمتمتعين والقارنين. والسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، الذي هو فجر عرفة. ويبقون في منى، هذا يوم التروية، فإذا صلوا الفجر وطلعت الشمس خرجوا من منى متجهين إلى عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى إلى عرفة، نزل بنمرة، أمر أن تضرب له قبة في نمرة، فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا زاغت الشمس، أي زالت الشمس، تقدم إلى الوادي وخطب الناس خطبة عظيمة ذكرهم فيها بالله عز وجل، وحذرهم من الشرك، وبين لهم أصول الإسلام، وصلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، يعني يقيم لكل صلاة جمعا وقصرا، جمع تقديم في وقت الظهر، صلي الظهر ثم يقيم المؤذن ثم يصلي العصر، ثم بعد ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة عند الصخرات، وجعل حبل المشاة أو طريق المشاة بين يديه صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وهو في ذكر لله عز وجل. ولذا يجب على الحاج أن يتنبه لفضيلة يوم عرفة، وهو يوم عظيم، ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإن الله ليباهي بهم بأهل الموقف الملائكة فيقول: انظروا إلى عباد هؤلاء ما أرادوا أو ماذا أرادوا. وما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أذل منه في يوم عرفة، لما يرى من تفضل الله عز وجل على عباده المؤمنين. فينبغي للإنسان أن يكون في هذا اليوم العظيم منشغلا بطاعة الله عز وجل، بذكره وبدعاه وبدعائه وبالتقرب إليه سبحانه بما يحبه ويرضاه. فإن هذا في يوم عرفة منه ما هو ركن، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو سنة. أما الركن فهو دخول عرفة والبقاء بها ولو لحظة يسيرة، هذا ركن لا بد منه. فلو أن إنسانا مر بعرفة وخرج منها أتى بالركن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول منبها على أهمية هذا الركن وعلى مكانة يوم عرفة، يقول: الحج عرفة. الحج عرفة، أي الركن الأعظم في الحج هو يوم عرفة. فلا بد أن يوجد الحاج في هذا اليوم العظيم في هذا المكان. وشرط إتمام هذا الركن أن يكون الإنسان محرما بالحج، لا بد أن يكون محرما. أما لو إنسان وقف ولو وقف من المغرب إلى الفجر وهو لم يحرم لم يكن حاجا ولم يدرك فضيلة هذا اليوم. فلا بد أن يكون محرما في هذا اليوم العظيم، وأن يكون الإنسان أهلا للوقوف، وأن يكون في أرض عرفة وهي محددة ومعلومة وعليها علامات بارزة. فعلى الإنسان أن يتنبه لهذا، لأن بعض الحجاج يقف خارج هذه الحدود ثم يأتي يسأل في اليوم الثاني: وقفت في المكان الفلاني، وهو ليس بعرفة، فيفوت عليه الحج. ومن فاته عرفة فاته الحج، لا يمكن أن يتداركه الإنسان، لأن له وقتا محددا سنأتي إليه، وهو أيضا شرط أن يقف في وقت الوقوف بعرفة. وقت الوقوف لا خلاف في أن آخره يوم الفجر، آخره الفجر من يوم النحر آخر الوقوف، لكن العلماء مختلفون في أوله. فعند الحنابلة أنه من بعد الفجر إلى الفجر، من الفجر إلى الفجر. وعند جماهير أهل العلم أنه من زوال الشمس، يعني من الظهر حين وقف النبي صلى الله عليه وسلم إلى غروب الشمس. واستدل الحنابلة لقولهم بحديث عروة بن مضرس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة وقال له يا رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج لصلاة الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه وقف معنا، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فقالوا إن معنى هذا أنه وقف بعرفة بأي ساعة من ليل أو نهار، فالذي وقف بعد الفجر يصدق عليه أنه وقف بعرفة. أخذوا بعموم هذا الحديث، والآخرون نظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف إلا بعد الزوال، وفائدة هذا الخلاف تظهر فيما لو وقف الإنسان قبل الزوال وخرج، هل حجه صحيح؟ عند جماهير أهل العلم ليس بصحيح، لأن الوقوف يبدأ من بعد الزوال، وعند الحنابلة الصحيح لأنه وقف في وقت الوقوف. وحديث عروة بن المضرس واضح في هذا، ويظهر منه ما ذهب إليه الحنابلة، إلا أن الإنسان يحتاط لنفسه فلا بد أن يبقى بعد الزوال. هذا الركن وهذا وقت الوقوف في هذا الوقت. أما الواجب فهو الوقوف إلى غروب الشمس، إلى أن تغيب الشمس، فهذا واجب. فمن خرج قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها، ثم خرج صلى الله عليه وسلم. وهديه في هذا مخالف لما عليه المشركون، كانوا يخرجون من عرفة إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال يخرجون، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس واستحكم غروبها. فمن خرج قبل الغروب فقد ترك واجبا من واجبات الحج وعليه دم. وأما السنة في يوم عرفة فهو أن يفعل الإنسان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقف من بعد الزوال ويجتهد في الدعاء، يجتهد في الدعاء وفي الذكر، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، يقول صلى الله عليه وسلم وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعضهم قال إن هذا ليس بدعاء إنما هو ذكر، قالوا لك لا، لأن هذا الذكر الثناء على الله عز وجل هو من أعظم وسائل إجابة الدعاء، أن تكثر من الثناء على الله عز وجل. إذا أثنى عليك المرء يوما ففاه من تعرضه الحياء، يعني إذا أثنى فكأنه دعا وكأنه تعرض لإجابة الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه دعاء، قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا هو توحيد الله عز وجل. وقد ذكرت سابقا أن الذي يتأمل في حج النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه قد ملئ بتوحيد الله وتعظيمه والتأكيد على هذا الأمر، لأنه هو الأساس، هو الأساس لقبول الأعمال، أن يكون الإنسان موحدا. والرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت سابقا لكم أنه جاء في صفة حجه أنه أهل بالتوحيد، وهي التلبية، والتلبية توحيد لله. لما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذا توحيد. ثم تقول في آخرها لا شريك لك، أي لا أشرك معك أحدا غيرك كائنا من كان، لا أشرك معك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا كائنا من كان. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الأنبياء من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده، إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله. هذا هو التوحيد الذي جاء في كتاب الله وجاء به رسول الله، بل جاء به الأنبياء جميعا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في على الصفا كبر الله ووحده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وعلى المروة كرر ذلك، وفي عرفات يقول أفضل الدعاء هذا الكلام. وكذلك في المزدلفة كبر الله ووحده، وهكذا في جميع مواقفه. بل إن المتتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولحجه يجد أنه خالف المشركين في أشياء كثيرة. أولا حين أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة، وهذا مخالف لهدي المشركين، لأنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فالنبي خالفهم وأمر أصحابه من لم يسق الهدي منهم أن يجعل طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة أن يجعلها عمرة، مخالفة للمشركين، وهم يرون أن ذلك من أفجر الفجور. وكذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة كان المشركون يظنون أنه سيبقى، أنه لا يتجاوز المزدلفة، لأن الحمص من قريش كانوا يقولون نحن أهل الحرم ولا نخرج من الحرم، فيذهب بقية الناس إلى عرفة وهؤلاء يبقون في المزدلفة لا يرون الخروج. فخرج النبي إلى عرفات صلى الله عليه وسلم ليخالف طريقة المشركين. وكذلك لما كان في عرفة وهو الشاهد خرج منها صلى الله عليه وسلم بعد أن غربت الشمس، وكانوا لا يخرجون منها إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال، يعني قبل الغروب، فخالف هديهم. لما كان في المزدلفة خرج منها قبل أن تشرق الشمس، وكانوا لا يخرجون من المزدلفة حتى تشرق الشمس، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حجه، وكذلك في مسائل كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا الدعاء، وكذلك ينبغي للحاج أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أفضل الدعاء. ثانيا، ينبغي للحاج أن يتذكر هذا الموقف العظيم في يوم عرفة، أن يذكره من جهة أن الله عز وجل يباهي بأهل عرفة، يباهي الملائكة، يباهي بهم ملائكة، ويقول انظروا إلى عباد هؤلاء، وفي الحديث أتوني شعثا غبرا، ماذا أرادوا هؤلاء؟ من كل بقاع الدنيا جاءوا استجابة لأمر الله عز وجل، وامتثالا له، واتباعا لإبراهيم عليه السلام ثم لنبينا صلى الله عليه وسلم من بعده، وتأسيا بنبينا صلوات ربي وسلامه عليه، يرجون رحمة الله. ماذا أرادوا؟ أرادوا رحمة الله، وأرادوا إجابة دعوة الله عز وجل. فيتذكر الإنسان وهو في عرفة أن الله يباهي بهم، بأهل الموقف أهل الملائكة. وثانيا، يتذكر بهذا الموقف موقفا أعظم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقومون حفاة عراة غرلا. يتذكر يوم أن تدنو الشمس من الرؤوس، يوم لا يعرف صديق صديقا ولا خليل خليلا. يتذكر في موقفه هذا يوم القيامة، يوم تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. يتذكر أن الله الذي جمعهم في هذه الدنيا في هذا الموقف قادر على جمعهم يوم القيامة، وعلى جمعهم إذا يشاء قدير، فيأخذ من هذا الموقف آيات وعبر. يتذكر بهذا الموقف حين يجتمع الناس جميعا من جميع بقاع الدنيا، لا فرق بين غنيهم وفقيرهم، لا فرق بين الأمير والمأمور، لا فرق بين أسود وأبيض، لا فرق بين عربي وعجمي، كلهم يدعون ربا واحدا، كلهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. أفضلهم من كان أكثر طاعة لله عز وجل وأكثر تقوى لله عز وجل، هو الأفضل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عندك مليارات أو ما عندك ريال سواء، الناس لا تتفاضل عند الله بما عندهم أو بجاههم أو بمكانتهم أو بمناصبهم، إنما يتفاضلون بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الذي جاء فيه الناس بلباس واحد، ماذا يذكرهم هذا اللباس؟ هذه الدنيا التي تدخلها وتعيش فيها ما شاء لك، ما شاء الله لك أن تعيش، غنيا ذا منصب ذا مكانة ذا جاه، تخرج منها بلباس يملكه كل أحد. كذلك هذا اللباس الذي نلبسه في إحرامنا هو يذكرنا بلباس الآخرة. حين ترتفع الأيدي إلى رب العالمين ولا تسمع إلا دعاء وبكاء وخضوعا وخشوعا، حين ترتفع هذه الأيدي تتذكر قول الحق سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تتذكر فقرك وحاجتك إلى الله عز وجل حين تنثر في دعائك حاجتك وتسر إلى الله عز وجل بما هو أعلم به من فقرك وحاجتك وذنوبك وما أنت عليه، حين تعدد ذلك والله عز وجل مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية، حين تفعل ذلك يغرس هذا في قلبك الافتقار إلى رب العالمين والحاجة إليه سبحانه وهو الغني عن عباده. حين يقف الحاج في عرفات يتذكر أنه عبد مأمور أمره الله عز وجل والله كلفه، يتذكر كم من أناس حلوا بهذا المكان ثم لم يعودوا إليه مرة أخرى، ولا بد من تذكر هذا في حجك كله، أنك قد لا يكتب لك أن تأتي مرة أخرى. الأعمار بيد الله والغيب لله، لكن الإنسان لا بد أن يستشعر هذا، فإذا استشعر هذه الأمور فإنه يزداد تقربا ويكثر من دعائه إلى الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وقف من الزوال إلى غروب الشمس وهو يدعو الله عز وجل، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات ربي وسلامه عليه. ويكثر الحاج من الصدقة إن كان لديه زائد من طعام أو شراب أو مال، فليحسن إلى إخوانه فإن الله يحب المحسنين والله يرحم الراحمين. ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. فالذي يريد أن تجاب دعوته وأن تغفر ذنوبه لا بد وأن يحسن للآخرين، إلى إخوانه المسلمين، يعينهم على أداء هذه الفريضة، يعينهم على طاعة الله عز وجل، وذكرنا هذا سابقا، يعينهم بلسانه بالنصيحة بالكلمة الطيبة يعينهم بماله، يعينهم بجهده، بما يستطيع. الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا وقف عند الصخرات وقال وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. لا تهلك نفسك ومن معك بأن تقف لا بد عند الصخرات، قف في أي مكان، في أي مكان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هو الذي قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. قف في أي جهة من عرفة لكن تكون في داخل الحدود. وذكرت لكم أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. فإذا كنت في مكان في عرفة تجلس وتدعو الله وتذكر الله وتجتهد في الدعاء، وتذهب للصخرات لكن لا تذكر الله إلا قليلا، فاحرص على أن تذكر الله حتى ولو كنت بعيدا عن الصخرات. وهكذا يظل الحاج يكون مفطرا في يوم عرفة، لا يصوم، يكره الصيام في يوم عرفة للحاج، لأن الحاج ينبغي أن يتقوى على طاعة الله من الذكر ومن الدعاء ونحو ذلك، وربما أثر عليه الصيام في هذا اليوم، ولهذا يكره له الصيام. ويبقى بعرفة إلى أن تغرب الشمس كما قلنا، ثم يخرج منها إلى المزدلفة كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم شرق للقصواء الزمام حتى إن رأسه ليصيب مورك رحله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أتى إلى حبل من الحبال أو إلى مكان مرتفع أرخى لها قليلا حتى تصعد، وكان يقول للناس السكينة السكينة السكينة السكينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم استمر على ذلك حتى أتى المزدلفة، فلما أتى المزدلفة أذن للصلاة ثم أقيمت صلاة المغرب، فصلى المغرب قبل أن يضع رحاله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى المغرب وضع الناس رحالهم، وضع رحله، ثم أقيم لصلاة العشاء، فصلى ولم يصلي بينهما ولا بعدهما صلى الله عليه وسلم، ثم نام إلى الفجر. بعض الناس يتساءل عن صلاة الوتر، هل يصلي أو لا يصلي؟ صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الفقهاء لم يشيروا إلى صلاة الوتر، وقال بعض العلماء إنه لم يذكر صلاة الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك صلاة الوتر لا في حضر ولا في سفر، فهذا معلوم السكوت عنه لأنه معلوم. ثم بات بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفجر، لكنه أذن للضعفاء أن يخرجوا، بعض العلماء يقول بعد منتصف الليل، وبعضهم يقول بعد مغيب القمر، فيجوز للضعفاء أن يخرجوا. أما الأقوياء فإنهم يبقون إلى صلاة الفجر ولا يخرجون منها إلا بعد صلاة الفجر، ثم يتجه الحاج إلى منى وأول ما يبدأ في منى برمي جمرة العقبة الكبرى، يرميها بسبع حصيات متتاليات يكبر مع كل حصى، والتلبية قال بعض العلماء إنه يقطعها إذا بدا في الرمي، وبعضهم قال في نهاية الرمي، فيرمي بسبع حصيات. والأصل في رميها لأنها كانت على عقبة، هذه الجمرة الكبرى جمرة العقبة الكبرى كانت على عقبة على جبل من جهة، فهي لا ترمى كانت إلا من جهة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل الجمرة وجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، ثم رماها بسبع حصيات وانصرف صلى الله عليه وسلم ونحر، ثم حلق صلى الله عليه وسلم. والآن قد أزيلت هذه العقبة ويمكن أن ترمى من جميع الجهات. والسنة هي الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة، قال والمقصرين، وقل رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، ثم بعد ذلك قال والمقصرين. فالحلق أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كرره. ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، وهذا ركن من أركان الحج لا يجوز للحاج تركه، وهو طواف الإفاضة. فإن كان متمتعا فعليه سعي بعد طواف الإفاضة، هذا أيضا مهم وركن. وإن كان مفردا أو قارنا، إن سعى بعد طواف القدوم يكفيه، لأنه يسعى سعيا واحدا إن كان مفردا أو قارنا، وإن لم يسعى قبل ذلك فعليه سعي بعد طواف الإفاضة. فالحاج إذن يرمي ثم ينحر، إذا كان هذا إذا أراد أن ينحر بنفسه، وإلا إن وكل، لأن النحر لا يدخل في التحليل في التحلل. العلماء يقولون التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، يعني إما الرمي والحلق والتقصير وطواف الإفاضة، أي ثلاثة أمور. وبعضهم يقول إذا رمى فقد حصل له التحلل الأول، فهذا التحلل الأول. والتحلل الثاني لا يحصل إلا بعد إكمال هذه الثلاثة جميعا، يعني ينتهي منها جميعا، من الرمي والحلق ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي، إن كان متمتعا فعليه سعي، أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى قبل ذلك. فيوم النحر هو أكثر الأيام أعمالا، فيه رمي وفيه نحر وفيه حلق وتقصير وفيه طواف، فهو أكثر الأيام عملا، ولهذا سمي بالحج الأكبر يوم النحر. وقال بعض العلماء إن كل أيام الحج مسمى، فيوم الثامن يوم التروية، ويوم التاسع يوم عرفة، ويوم العاشر يوم النحر، ويوم الحادي عشر يوم القر، لأن الناس تقر في منى، يوم الحادي عشر ليس فيه أعمال إلا الرمي، ويوم الثاني عشر يوم النفر الأول، ويوم الثالث عشر يوم النفر الثاني. يعني وهذا سنتكلم عنه غدا إن شاء الله تعالى، في نتكلم عن أيام التشريق وعن الرمي وما يتعلق به من أحكام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه بعض الأسئلة جاءتنا من الإخوة، هذا يقول هل يجوز لي أن أوكل مصرف الراجحي مثلا من الآن وأنا في المدينة لكي يذبح لي الهدي، لأني متمتع إن شاء الله، مع أني لم أفعل العمرة عمرة التمتع حتى الآن، والهدي يكون بعد التحلل من العمرة وحتى أيام التشريق وتعلمون، أم أن الأفضل أن أدفع له ثمن الهدي بعد أداء العمرة؟ لا،